ومرضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم زور العصفور الذي يضعه أبنائي في القفص حين وضعت له الغذاء فلم يستطع أن يغرد، هل تتعجبون أصدقائنا مما قلت؟ وهل تتساءلون كيف يمكن لعصفور صغير رقيق أن يزور؟ تعالوا أولا نزيل العجب بالبحث في معجم العرب. ماذا يقول لنا المعجم؟ يقول إن الفعل زور يأتي بمعنى دلس وغير الحقيقة إذا نسب للإنسان، أما إذا قلنا زور الطائر فمعناها ملأ حوصلته بالغذاء. وعلى هذا تكون الجملة هكذا: زور العصفور، أي ملأ العصفور حوصلته بالغذاء حين قدمت له الغذاء فلم يستطع أن يغرد. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.